Jersey people in the area, make some noise for Itin Bas Gilano, performance in mix. لأجاربٍ قلت ظاهر ما فيك تلكوت شخصاً آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لأجاربٍ Your hands for Ecuador Brasilano performance remix.